أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه أن جارا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فارسيا كان طيب المرق، فصنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاءه يدعوه فقال: وهذه لعائشة رضي الله عنها؟ فقال: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا. ثم عاد يدعوه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهذه؟ قال: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا. ثم جاء في الثالثة فقال: نعم. فقام يتدافعان حتى أتيا منزلا. وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لها: إن أمركن لمما يهمني بعدي، ولن يصبر عليكن إلا الصابرون. وعنها رضي الله عنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحنى علي فقال: إنكن لأهم ما أترك إلي وراء ظهري، والله لا يعطف عليكن إلا الصابرون أو الصادقون. أحاديث المسند الإمام أحمد رحمه الله فيها حسن عشرة النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته، وكيف كان يتعامل معهن صلوات الله وسلامه عليه، وأيضا مع الناس. هنا في حديث لأنس رضي الله تبارك وتعالى عنه يذكر أن جارا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان فارسيا، وكان رجل طيب المرق، يعني يصنع مرقا طيبا جيدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعاه هذا الرجل مرة ليأكل عنده صلوات الله وسلامه عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: وهذه؟ يعني السيدة عائشة رضي الله عنها. فالرجل قال: لا. يعني هو عازم النبي صلى الله عليه وسلم فقط، مش عازم عائشة، وكأن طعام الرجل كان قليلا، فظن أنه ما يكفيش يدوبك على قد النبي صلى الله عليه وسلم، ما يتحملش يكون حد معه صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. ثم جاء رجل ثانيا يدعو النبي صلى الله عليه وسلم فقال: وهذه؟ فقال: لا. قال: لا. جاء مرة ثالثة يدعو النبي صلى الله عليه وسلم قال: وهذه؟ قال: نعم. قال: فنعم. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم معه. في حسن عشرة النبي صلوات الله وسلامه عليه، وأدبه مع نساء صلوات الله وسلامه عليه. وأيضا إن الرجل رفض العزومة مرتين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هذه زوجتي أخذها معي، وكان يحب أن يأكل ما يأكله تأكل معه منه، فالرجل قال له. هنا لو أن إنسانا آخر غير النبي صلى الله عليه وسلم ممكن تأخذه العزة، يعني مش عايز زوجتي معي، مش جاي لك أصلا، ومرة تانية والرجل مرة تانية يقول لا، والمرة التالتة مش جاي، وانت طالما الأمر على ذلك مرتين ترفض طلبي مش عايز، وهو النبي صلى الله عليه وسلم احتاج له عشان يأكل عنده، لتشريف للرجل أن يأكل عنده النبي صلى الله عليه وسلم، وبركة تحدث له في بيته. ولكن حسن خلقه وكرمه صلوات الله وسلامه عليه يجعل في المرة الثالثة يذهب مع الرجل ويأخذ معه عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. أيضا عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم كان ممكن تأخذها العزة، ورفضني في المرة الأولى لا ما قلتش. ويعني نتعلم نحن إن قد يرفض الإنسان لك طلبا بسبب شيء، أعذر بسبب هذا الشيء، رفض الأمر ما تاخدكش العزة بالاسم لغاية ما تعرف ظروف هذا الإنسان وتعرف السبب اللي خلاه يرفض هذا الأمر. فهذا الرجل يصنع المرقة الطيبة، ولكن إلا عملهم يدوبك شوية صغيرين على وجهة نظري هو، لا تكفي إلا النبي صلى الله عليه وسلم. لما حجيب معه حد يبقى العزومة ضاعت، أنا ما أكلتش النبي صلى الله عليه وسلم وإلا أنا أريد أن أطعمه إياه. وكأنه الرجل غفل عن البركة التي تحدث بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم. قد يكون الطعام قليلا ويجلس النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو بالبركة والله عز وجل يبارك ويشبع الأقوام الكثيرين من هذا الطعام القليل. ورأينا مرات كثيرات من النبي صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك. أم سليم تصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما قليلا يكفي النبي صلى الله عليه وسلم واثنين ثلاثة معه، ويذهب أنس في خفية ويسار النبي صلى الله عليه وسلم بأن أم سليم صنعت لك طعاما فأتي أو معك رجل أو رجلان يطعمان، وإذا به يعزم الجميع صلى الله عليه وسلم، كل اللي كانوا مع يوم الخندق الجيش كله اللي مع النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم على هذا الطعام. فلما يذهب إليها المرأة تتعجب، ما هذا؟ أنا قلت لك تجيب النبي صلى الله عليه وسلم، قال والله هذا الفعل النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي دعا هؤلاء. ويدخل النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو بالبركة عليه الصلاة والسلام، ويدخلهم عشر عشر حتى يأكل الجيش كله من هذا الطعام الذي صنع لاثنين أو ثلاثة. فغفل هذا الفارسي عن ذلك، فلذلك في ظنه أنه يدوبك الشرب على قد النبي صلى الله عليه وسلم، هيجيب حد معاه مش هتكفي. مرة اثنين ثالث مرة وافع، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة إلى هذا لبيت الرجل وأكل من مرقته صلوات الله وسلامه عليه. أيضا عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لها إن أمركن لمما يهمني بعدي. النبي صلى الله عليه وسلم يعني يموت ويترك نساءه، نساء النبي صلى الله عليه وسلم لهم المنزلة العظيمة عند الله سبحانه وتبارك وتعالى وعند النبي صلى الله عليه وسلم، يا ترى المؤمنين حيعملوا إيه مع نساء النبي صلى الله عليه وسلم؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن يعني أمركن مما يهمني بعدي. ورأينا أن بعض الناس ممكن ما يخدش باله من هذا الشيء. في يوم الجمل وخرجت السيدة عائشة رضي الله عنها للصلح بين الفريقين المتنازعين، فإذا بالبعض من الجنود اللي كانوا في فريق علي بن أبي طالب يرشقون الجمل بتاعها والهودة بتاعها برمح، ما عرفوش قدر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. فصدق النبي صلى الله عليه وسلم حين يقول إن أمركن لمما يهمني بعده، عرف قدرها علي رضي الله عنه فرجعها كريمة معززة مكرمة. ولكن بعدما أوذيت في ذلك رجعت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، وهنا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المبشرين بالجنة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، كان من الصحابة الذين يعطفون على أمهات المؤمنين ويرسل إليهن بالأموال، تصدق رضي الله تبارك وتعالى عنه على أمهات المؤمنين اللي تركهن النبي صلى الله عليه وسلم بحديقة كاملة لتسعة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تقسم بينهن، فبيعت هذه الحديقة بحوالي 40,000 أو بنحو ذلك ووزعت على أمهات المؤمنين، وكانت عائشة تدعو له رضي الله تبارك وتعالى عنه. ففي حديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن كنا لأهم ما أترك إلي وراء ظهري، إن كنا لأهم ما أترك إلي وراء ظهري، والله لا يعطف عليكن إلا الصابرون أو الصادقون. فكان الخلفاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم يقومون بأمر نساء النبي صلى الله عليه وسلم بوصية النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله عز وجل جعلهن أمهات المؤمنين من هؤلاء أبو بكر رضي الله عنه، عمر رضي الله عنه، عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه، علي بن أبي طالب، غيرهم ممن كانوا يقومون بأمر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بعد النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. من الأحاديث ما جاء عن أنس رضي الله عنه قال أقيمت الصلاة وقد كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين نسائه شيء، فجعل يرد بعضهن عن بعض، فجاء أبو بكر رضي الله عنه فقال يا رسول الله احثوا في أفواههن التراب واخرج إلى الصلاة. هنا أبو بكر الصديق يرى أمر النبي صلى الله عليه وسلم في بيته إن ممكن تحصل خناقة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الزوجة تشتدر مع هذه الزوجة، هذه تقول كلام النبي صلى الله عليه وسلم يحدث بينهن صلوات الله وسلامه عليه، حتى كان يتعطل عن الصلاة صلى الله عليه وسلم. هنا لو حد تاني غير النبي صلى الله عليه وسلم كان ضرب الكل وخرج يصلي صلوات الله وسلامه عليه، ولكن لا، هو في قلبه الرحمة صلى الله عليه وسلم ولا يخرج إلى الصلاة وذهنه مشغول بهذا الشيء، فيهدي الجميع علشان يخرج الصلاة وهو منشغل بصلاته عليه الصلاة والسلام، رحمة عظيمة. حتى إن أبا بكر رضي الله عنه يرى هذا الشيخ ورسول الله تسكت لهم احسبوا لهن التراب ارمي على وشهم التراب وخرج للصلاة وسيوة منهن. هنا ما فعل ذلك، ما فعل ما قاله أبو بكر، ولكن كان أرحم من أبي بكر صلوات الله وسلامه عليه. ومرة من المرات يدخل أبو بكر على النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وعائشة تقول للنبي صلى الله عليه وسلم كلاما وترفع صوتها بشيء، فإذا بأبي بكر يستلمها ويضربها رضي الله تبارك وتعالى عنه، إن كيف تخاطبين النبي صلى الله عليه وسلم هذه المخاطبة؟ فلما يفعل إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يحدث بينهم، يحدث بين أبي بكر وبين ابنتي عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، ويخرج أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني يلاطف عائشة رضي الله عنها يقول أرأيت كيف أحرزتك على الرجل عنك حديك على أنا اللي منعته عنك في هذا أرأيت يطيب خاطرها مع أنه مستحيل هو الذي يكون أخطأ صلى الله عليه وسلم خطأ منها هي أخطأ ولكن النبي صلى الله عليه وسلم حبه لنسائه وعطفه وحنانه صلى الله عليه وسلم يتحمل ويتغاضى صلوات الله وسلامه عليه ويتناسى إن هي عملت إيه ورفعت صوتها بإيه ويقول لها صلى الله عليه وسلم رأيت كيف أحرزت عنك الرجل كما يعمل فيك إيه ويجي مرة أخرى أبو بكر رضي الله عنه ويدخل إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويتكلم مع عائشة ويحصل شيء ويضحكان فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم يرى الاثنين عمالين يضحكان قال أشركاني في ضحككما كما شاركتماني في حربكما الحرب المرة اللي فاتت دخلت فيها ضحكوني معك زي ما تضحكان أدب عظيم جدا ولطف كريم من النبي صلى الله عليه وسلم لو أن الإنسان يتعلم ذلك أن يتعامل مع نسائه أن يتعامل مع أولاده يتعامل مع الناس بالأمرين الحزم واللطف والرحمة الحزم كان النبي صلى الله عليه وسلم حازما ورأينا كيف في السفر صلى الله عليه وسلم والسيدة صفية والجمل بتاعها أعيا وانكسر الجمل وأعرت تبكي فالنبي صلى الله عليه وسلم طيب خاطرها وشيء فضلت تبكي طيب خاطرها أنا استحلت البكاء فشقت فيها صلى الله عليه وسلم وزبرها هنا الحزم الأمر عطيت النهار بكله هنشغل بك أنت ونسيب المسلمين اللي معنا في السفر فهنا حزم في وقت الحزم الأمر اللي والله مش هيحصل من وراء شيء يتغاضى صلى الله عليه وسلم ويكون معاملة بالحنان والرحمة كما رأينا منه صلوات الله وسلامه عليه هذا مع نسائه والأحاديث كثيرة جدا في لطفه ورأفته ورحمته وأيضا في حزمه يعني لما سيدة عائشة مرة نايم بجوارها وجاءه الملك من عند ربه قم اذهب إلى البقية واستغفر للمؤمنين وصلي على المؤمنين في البقية يخرج من بيته صلى الله عليه وسلم ويذهب إلى مقبرة البقية سيدة عائشة تسيء الظن ورايح فين بالليل ليكباح لوحدة تانية من نسائي مكاني وضيع الليلة بتاعتي تخرج تراقبه فلما يرجع النبي صلى الله عليه وسلم هي تسبق وترجع إلى البيت فيجدها وهي رابية يعني صدرها عمال ينهج فقال ما هذا فقالت له شيء قال إما تخبريني وإما سيخبرني اللطيف الخبير فأخبرته قال فأنت السواد الذي رأيته ورائي وأمامي قالت نعم فلكزها صلى الله عليه وسلم يعني ضربها بدمع يده صلى الله عليه وسلم ضربة أوجعتها إن لا ما كانش من حقك تعملي هذا الشيء ولا تخرجي تراقبي أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله أظننت ربنا حيظلمك ورسوله يظلمك هنا في وقت التأديب يؤدب صلى الله عليه وسلم ولكن أيضا بلطف وبرحمة ما ضربش وأوجعه لكن هي ضربة واحدة منه صلى الله عليه وسلم قالت أوجعتني أوجعتها تستاهل إنه هذا الشيء الذي صنعته ما كان لها أن تصنع هذا الشيء ولا يفعل شيئا ظلما صلى الله عليه وسلم كل فعله حق كل فعله عدل صلوات الله وسلامه عليه الحزم في وقت الحزم واللطف واللين غالبا منه صلى الله عليه وسلم أيضا مع خدمه صلوات الله وسلامه عليه يخدمونه كان لطيفا صلوات الله وسلامه عليه فيقول أنس بن مالك رضي الله عنه خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما أمرني بأمر فتوانيت عنه أنس بن مالك خدم النبي صلى الله عليه وسلم سنه 10 سنوات حين خدم طفل صغير 10 سنوات فضل يخدم النبي صلى الله عليه وسلم غاية ما توفي النبي صلى الله عليه وسلم ولأنس وهو شاب 20 سنة حين توفي النبي صلى الله عليه وسلم فيقول فما أمرني بأمر فتوانيت يعني كان يأمرني بالأمر وأنا أنفذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الغالب من أمره ولكن لا يمنع أنه أحيانا قد يتوانى أحيانا يراه النبي صلى الله عليه وسلم يأمره اذهب للمكان الفلاني وهو صبي صغير وبعدين يمر النبي صلى الله عليه وسلم إليه بيلعب مع الصبيان ما راحش المكان الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم فيتلطف معه صلى الله عليه وسلم ويقول يا أنس ما منعك ما منعك فيقول إنه وقفت ألعب مع الصبيان يقول اذهب حيث أمرتك اذهب حيث زي ما قلت لك روح فيتلطف معه صلى الله عليه وسلم ويراعي إنه صبي صغير وإنه تلكأ بسبب إنه صبي صغير فكأن أنس يقول فما أمرني بأمر فتونيت لما كبرت لما كبر رضي الله عنه وإلا هو صغير قد يحدث منه ما يحدث من الصبيان ولكن الأمانة التي كانت عند أنس كان أمينا جدا وذل ينبغي أن يكون عليه كل إنسان يعمل في عمل أن يكون أمينا على العمل الذي هو فيه هنا أنس بن مالك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدثه بشيء اذهب للمكان الفلاني يرجع إلى أمي أم سليم وهو صبي صغير فتسأله أين كنت يا أنس قال في حادث النبي صلى الله عليه وسلم أين قال لا أخبرك سر النبي صلى الله عليه وسلم قالت أحسنت يا أنس إذا أمرك النبي صلى الله عليه وسلم بشيء فلا تخبر أحدا به تعلمه، مش ان اسرار النبي صلى الله عليه وسلم تيجي تقولها لي، مش اللي يقوله لك النبي صلى الله عليه وسلم تروح تقوله للناس، لا، اللي يسره لك النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج من هنا، والمجالس بالامانه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فتعلم المؤمن ان يكون امينا من الايمان، الامانه من الايمان، يكون امينا. اذا جلس في مجلس مع اخيه وتحدث بشيء ما يخرجش عن هذا المجلس ويفضح الاخر بهذا الشيء الذي كلمه، طالما انه سر من الاسرار. فهذا انس بن مالك وخدمته للنبي صلوات الله وسلامه عليه. حديث أنس كثيرة رضي الله تبارك وتعالى عنه، هو من أكثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان أكثر منه أبو هريرة رضي الله عنه. يقول جبير بن نفير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهديت إليه بغلة شهباء فركبها، فأخذ عقبة يقودها له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعقبة: اقرأ. فقال: وما أقرأ يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. فيتشرف الصحابة بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن ما كانش كل الصحابة زي أنس رضي الله عنه يخدموا أنس ليل نهار عند النبي صلى الله عليه وسلم، أو في وقت ما يحتاجه هو عند النبي صلى الله عليه وسلم خدمة، لكن غيره كان يحب يخدم النبي صلى الله عليه وسلم بحسب ما يتيسر له. فتهدى للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة فيركبها النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بعقبة ابن عامر يشتغل للنبي صلى الله عليه وسلم، سواء يقود هذه البغلة بالنبي صلى الله عليه وسلم، يتشرف بذلك رضي الله عنه. ما طلبش منه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو الذي فعل ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلمه، هو يقول: طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرئني سورة هود ويوسف وأمثالها، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقرئني وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، كأنه يعني استقل هذا الشيء، أنا أخدمك وأعمل عيبك، تقرني حفظني سورة هود، حفظني هذه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كأنه ودد ما وقعتش منه موقعة. فنزل كان في السفر فصلى بالناس صلاة الفجر، قرأ قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس، قرأ في صلاة. ثم قال لعقبة: كيف رأيت؟ ثم قال: عليك بها، يعني اقرأ قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس في كل وقت. فكان يقرأها دائما رضي الله تبارك وتعالى عنه، علم أنها في ثوابها خير من غيرها. لعل الإنسان يظن شيئا إني أما أتعلم الشيء الفلاني هذا أصلح لي، ويرى النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك، رؤيته الحق والصواب صلوات الله وسلامه عليه. ممن تشرف بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود، وهذا الفقيه من فقهاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، اللي كان عمر ينظر إليه ويقول: كنيف ملئ علمه. كان عبد الله بن مسعود نحيفا، كان رفيع أوي وكان قصيرا، حتى إنه يعني الرجل اللي قاعد على كرسي يدوبك في طوله يكون عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذا بحجمه الصغير رضي الله تبارك وتعالى عنه، هذا الذي قطع رقبة أبي جهل لعنة الله عليه، قد قتله معاذ ومعوذ ابن عفراء، قتلا أوقعها على الأرض، لكن كان في بقية روح، الذي ذهب يقطع رقبته كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وظل يضرب بسيفه غير طائش، لغاية ما أبو جهل قال: خذ سيف اضربني به، خذ سيف سيفك مش عامل نتيجة، خذ سيف اضربني به. لا يمنعه ضعفه رضي الله عنه أن يجاهد في سبيل الله سبحانه وتبارك وتعالى، ويحز رقبة أبي جهل ويذهب بها للنبي صلى الله عليه وسلم: هذا عدو الله أبو جهل، فقل النبي صلى الله عليه وسلم: هذا فرعون هذه الأمة. يتشرف بخدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إنه لا يدخل عليه في أوقات كثيرة، فيظن الناس أن عبد الله بن مسعود من آل بيت صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن مسعود يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذنك علي أن يرفع الحجاب وأن تستمع بسوادي، أن تستمع بسوادي حتى أنهاك. السواد معنى السر، إن أذن له النبي صلى الله عليه وسلم: اسمع، طالما إن أنا رافع الحجاب ما فيش حجاب بيني وبينك، اسمع ما شئت وادخل من غير استئذان، لكن لما أنزل الحجاب يبقى لا تدخل إلا مستأذنا. فمنزلة عظيمة وصلها ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه. وكان في صحيح البخاري ومسلم أيضا عن أبي موسى الأشعري قال: قدمت المدينة أنا وأخي من اليمن، فمكثنا حينا ما نرى ابن مسعود وأمه إلا من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، من كثرة دخوله ودخول أمه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، من كثر ما هو داخل طالع عليه وسلم، ظن أنه هو قريب النبي صلوات الله وسلامه عليه. أيضا كان رضي الله تبارك وتعالى عنه يسمى عبد الله بن مسعود، يقولون إنه صاحب نعلي النبي صلى الله عليه وسلم وسواك، صاحب النعلين والسواك، فلما كان يتشرف بذلك، فلما يسأل إنسان عن شيء فيقول أليس فيكم صاحب النعلين والسواك، أليس فيكم صاحب نعلين النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى معناه أنه انكسر ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم، كان يحفظ له عليه صلى الله عليه وسلم، فإذا أراد أن يقوم أتى بالنعلين للنبي صلى الله عليه وسلم يلبسهما، يتشرف بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم، وسواك النبي صلى الله عليه وسلم يحمله له يغسله له ويأتيه به، يتسوق النبي صلى الله عليه وسلم وأخذه هو يتشرف بحمل سواك النبي صلى الله عليه وسلم عليه. ولذلك فضله الله عز وجل على كثيرين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، صار فقيها عظيما يحتاج إليه الجميع في فقهه رضي الله تبارك وتعالى عنه، ويوفق في إجابته رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذا عبد الله بن مسعود وفضائله كثيرة جدا رضي الله تبارك وتعالى عنه، ويكفيه أنه يستمع أسرار النبي صلى الله عليه وسلم وما يتكلم به حتى ينزل الحجاب فلا يستمع بعد ذلك. كذلك من هؤلاء سفينة، قل سفينة وقالوا سفينة، وكان سفينة أجمل، مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا ترى اسمه سفينة؟ رجل يسأل سفينة رضي الله عنه ويقول ما اسمك؟ قال ما أنا بمخولك، مش هقول لك اسمي، ما أنا بمخولك. ليه؟ قال سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم سفينة، خلاص تشرفت بهذا الاسم، نسيت اسمي الأصلي، هو اسم سفينة، سماني ليه سماه سفينة صلى الله عليه وسلم؟ سفينة يقول اعتقتني أم سلمة، يبقى هو كان عبدا عند أم سلمة واعتقته واشترطت عليه أن تعتيق، بس بشرط. أي شرط؟ تكون خادما للنبي صلى الله عليه وسلم، شرط ذلك. هو يجيبها لو لم تطلبي ذلك ما قلت إلا كذلك، وأنا أطلب أخدم النبي صلى الله عليه وسلم بشرطك وغير شرطك، أنا خادم للنبي صلى الله عليه وسلم. فيخدم النبي صلى الله عليه وسلم سفينة رضي الله تبارك وتعالى عنه، ويخرج معه في سفر رضي الله تبارك وتعالى عنه، ويحكي هو بيقولوا ليه اسمك سفينة، سمك ليه سفينة؟ قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه فثقل عليهم متاعهم، كأنهم خارجين في سفر غزوة من الغزوات، سفر من الأسفار، فشايلين الأمتعة تعبوا، معهم شيء جمال تكفي، فكل واحد شايل متاعه. ويحدث شيء عجيب جدا جدا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لسفينة هذا، يقول أبسط ثوبك، افرد الثوب بتاعك، فرد ثوبه رضي الله تبارك وتعالى، قال ضعوا المتاع، حطوا المتاع، هنا هخلي جمل عندكم هذا الآن سفينة هذا. قال احمل إنما أنت سفينة، احمل إنك إنما أنت سفينة. عجيب جدا، يحمل الشيء أمتعة هؤلاء، كل واحد يحط متاعه يحمل، هو يحدث ويقول رضي الله تبارك وتعالى عنه فلو حملت يومئذ وقر بعيرة أو بعيرين أو ثلاثة أو أربعة أو خمس أو ستة أو سبعة، وقر ما يحمله سبع دمال، سبع جمال ببركة قول النبي صلى الله عليه وسلم أنت سفينة، أنت سفينة. فحمل قال وما شعرت بتعب، ما تعبش خالص، شال كل ما فوقه رضي الله تبارك وتعالى عنه، قال ما تقول علي إلا أن يخففوا، هم بيخففوا هم صعبان عليهم، لكن أنا مش حاسس بحاجة، مش حاجة. هنا يحمل سفينة رضي الله عنه، الله عز وجل يقول لنبي صلى الله عليه وسلم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، مش أنت اللي ترمي، لكن الله. كذلك ما حمل سفينة، إنما الله عز وجل الذي حمل له هذا الشيء، فكان طلعت عليه سفينة من ساعة ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم، هو نسي اسمه الأصلي أو تنساه وقال ما أنا بمخبرك عن اسمي، أنا سفينة، كذا سلماني نبي صلوات الله وسلامه عليه. ورضي الله عن أصحابه. الحديث بقي إن شاء الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.